غير الفقير من الباطي ما يصوتي، غير الفقير يجبدها في بوطي. لافينوار ما شفناش قاع الخير، لافينوار في هواها راها تسير. غير الفقير من الباطي ما يصوتي، غير الفقير يجبدها في بوطي. لافينوار ما شفناش قاع الخير، لافينوار في هواها راها تسير. بدها في بودي لافينوار ما شفناش قاع الخير، لافينوار في هواها راها تسير. ولا لا لا لا من عيشة المرة راهي ضيق خاطري، كملت لاباس يوصل شت لاباتري. ولا لا لا لا كوراجي روحكي شفت معت سميمتي، تعطيني فلوسي. والبال